فبعد أن خص الله تبارك وتعالى بالحق خبر مريم عليه السلام وكيف حملت بعيسى ابنها عليه السلام وكيف وضعته وكيف جعله الله تبارك وتعالى يتكلم في المهد، فأنسي عن نفسها ما رماه بها قومها من قولهم لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. قال جل وعلا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. صفه الله تبارك وتعالى وهو محمود في يومه الأول بهذا الذي هي حقيقته، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. قال الله تبارك وتعالى بعد أن فصل الحق في هذا، قال جل وعلا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينتظر. ذلك أن نذكر هنا مما قصه الله تبارك وتعالى هو عيسى بن مريم منسوب إلى أمه عليه السلام قول الحق، يعني هذا الذي يعني قاله الله تبارك وتعالى في عيسى هو قول الحق الذي فيه يمترون، يشكون. فإن عيسى عليه السلام قد اختلف فيه الاختلاف العظيم من بعده، فأما اليهود فكفروا به وقالوا فيه وفي أمه المقالة العظيمة الشنيعة، وكما قال الله تبارك وتعالى فيهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، عادوه منذ ولد ولما نبأه الله تبارك وتعالى وارسله إليهم عادوه أشد العداوة، وأخيرا حكموا بقتله وسعوا في قتله بكل سبيل عند الرومان، ولكن الله تبارك وتعالى نجاه من بين أيديهم كما قال جل وعلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فهذا شأن اليهود. أما النصارى الذين آمنوا به فقد كان من معه يعني على الحق والتوحيد، ثم إنه نشأ بعد ذلك يعني أجيال منهم اختلفوا في حقيقة المسيح حتى قالوا فيه القول العظيم، قالوا فيه بأنه هو ابن الله حقيقة وأنه بكره وأنه موجود قبل الدهور كان موجودا، ولكن الله تبارك وتعالى في زعمهم أراد أن يخلص البشر من خطيئة أبيهم آدم، فإنهم يرون أن آدم لما أكل من الشجرة قد تنجس وقد تنجست كل ذريته ولن يستطيع أحد أن يخرج من هذه الإثم، وأراد الله تبارك وتعالى أن يطهر البشر من هذا الإثم، فرأى أنه لا يتطهر منهم ولا يستطيع أن يتوب إلا يعني أن يرسل ابنه إلى الأرض ليصلب ويقتل، وعند ذلك يرضى الله تبارك وتعالى من الناس. أخذوا هذه العقيدة عقيدة الصلب والفداء من بعض المشركين من الهنادك ونقلوها إلى عقيدتهم، واعتقدوا أن عيسى ابن الله حقيقة تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. طبعا مما افتروا به على عيسى افتراءات كثيرة كذلك في حال ولادته وحال يعني رسالته، لكن أعظم فرية هي قولهم نسبوه إلى أنه ابن الله على الحقيقة، ابنه على الحقيقة يعني أن ذاته وأنه مخلوق قبل الدهور موجود، ثم إنه يعني نزل إلى الأرض وتأنث أصبح إنسانا اجتمعت فيه يعني كما يزعمون صفات الربوبية وصفات يعني الإنسان، يقول اللاهوت والنسوت اجتمع وامتزج. ثم لهم في هذا تهاويل طويلة أكثر من آلاف القول فيها، وكل قول يضاد الآخر ويخالفه ويكثر بعضهم بعضا، فعندهم هل عندما تأنث عيسى هل كان بذات واحدة أم بذاتين، يعني اللاهوت والناسوت هذا هل كان في نفس واحدة، وهل عندما كان اللاهوت والناسوت اجتمع في زعمهم هل امتزج امتزاج الخمر والماء ام كان اختلط اختلاط مثلا الخليفين الذي يمكن فصلهما كالعدس والفول مثلا، فكان له، وهل كان له إرادة واحدة ام له إرادتين، إرادة إلهية وإرادة يعني بشرية؟ فكل هذا طبعا، وكل من بعضهم يقول بهذا القول وبعضهم يقول بهذا القول، وكل يكفر الآخر فيه. فالله تبارك وتعالى قد قص القصة وقال القول الحق في عيسى بن مريم، قال ذلك عيسى بن مريم قول الحق، وذلك أنه قد خلقه الله تبارك وتعالى بكلمته. جبريل الذي أرسله إلى مريم فنفخ فيها فكان من هذه، وقال تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه ينترون، في عيسى ينترون يشكون في هذا القول الذي يقوله الله تبارك وتعالى، وأنه عبد الله ورسوله وليس هو ابن الله كما يزعمون. ثم قال جل وعلا ما كان لله أن يتخذ من ولد، ما كان، ما ينبغي لله تبارك وتعالى، وذلك أنه الواحد الأحد الذي لا مثل له ولا نظير له ولا كفء له، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. تعالى الله أن يتخذ ولد، ولو اتخذ ولد لكان مثله مثله، وكان هناك إله مع الله. تعالى الله أن يكون معه ند له وشريك له في الملك سبحانه وتعالى. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه تنزيها له، سبحان بمعنى التنزيه، والتنزيه الإبعاد عن الشر والمكروه والنقص. الله سبحانه وتعالى لا تلحقه نقص ولا آكل، ومن أعظم النقص الولد، الولد نقص، لأن الولد جزء من أبيه ويكون صفته صفته، وإذا كان لله مثيل وشبيه فهذا معناه أنه هذا نقص له. الله المتفرد سبحانه وتعالى، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له سبحانه وتعالى، سبحانه تنزيها له عن الولد. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فعلا، إذا قضى أمرا من الأمور قضاه أغرمه حكم به، فإنه لا يحتاج يعني إيجاده إلا إلى توجه الأمر إليه، يقول له كن فعلا مهما كان هذا الأمر مما يعني يستعظمه الناس ويخالفون ما ألفوه وما عهدوه. فإن الناس قد ألفوا وعهدوا أن الله يخلق الخلق من الذكر والأنثى، وأنه لا يخلق يعني إنسان من أنثى بدون ذكر، الله تبارك وتعالى قادر على هذا، هو خالق الخلق سبحانه وتعالى، يخلق إنسان من عدم، خلق آدم من الطين ليس من أب وأم، خلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى، ويخلق عيسى من أنثى إلى ذكر، الله قادر أن يخلق ما يشاء مما يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى، لا يعجزه أمر. وإن ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا الصراط المستقيم. دعوة عيسى إلى قومه أن الله قال ربي خالقي ومالكي ورازقي ومتولي شؤوني، معنى الربوبية، فذكر أنه ربكم، ما قال أنه أبي ووالدي، قال إن الله ربي وربكم أيها المخاطبون، أنه ربكم خالقكم ورزقكم متولي شؤونكم سبحانه وتعالى، فاعبدوا وحده جل وعلا. والعبادة يعني كل ما ارتضاه الله تبارك وتعالى من خلقه في أن يؤدوه له سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال، ومبناها على الذل والخضوع مع كمال الحب لله تبارك وتعالى، فاعبدوه، هذا صراط المستقيم. هذا إشارة إلى الطريق الذي جاء به، صراط مستقيم يعني إلى الله تبارك وتعالى، طريق الله تبارك وتعالى صراط مستقيم. قال جل وعلا فاختلف الأحزاب من بينهم، فاختلف الأحزاب جماعات النصارى، اختلفوا من بينهم اختلاف هائل. ومن يقرأ في كتبهم وأقاويلهم في حقيقة المسيح يرى تهاويل ليس لها نهاية، قد يكون لها بداية لكن ليس لها نهاية في حقيقة المسيح عليه السلام، من هو المسيح، فلهم في هذا اختلافات هائلة جدا، ويكفر كل منهم يكفر الآخر. فاختلف الأحزاب من بينهم قال جل وعلا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. ويل تهديد، كلمة تهديد يهدد الله تبارك وتعالى بها هؤلاء المختلفين والذين ادعوا أن عيسى ابن الله تبارك وتعالى وليس هو عبد الله ورسوله. قال فويل للذين كفروا، كفروا جهل الحق المنزل لهم من الله تبارك وتعالى. وذلك أن عيسى قد بين حقيقة، وما زال هذا الإنجيل الموجود والمحرف والذي بين أيديهم كله شاهد على أن عيسى يقول أن الله هو ربه سبحانه وتعالى، كل شاهد على أن عيسى يقول الله ربه، فقد كان يصلي له ويبكي بين يديه ويستجير به ويطلب منه، ولا يكون هذا الإبن، ليس هذا حال الإبن معبي، ليس هذا حال من هو كما يدعون أن ذاته ذاته وأنه جزء من الإله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فويل للذين كفروا جحد الحق بعد أن جاء، وخاصة هذا الحق النير الذي جاء على لسان النبي محمد صلى الله عليه، وهذا القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى من مشهد يوم عظيم، مشهد مكان شهود وهو يوم القيامة. وذلك أنه يشهده الجميع، كل يحضر، الكل يحضر، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، كل واحد كل ساكن في هذا اليوم. فمن مشهد يوم عظيم يعني من حضور الجميع في هذا الحشد العظيم الذي يشهده الجميع ولا يتخلف عنه أحد، ما حتتخلف عن هذا اليوم. فالله تبارك وتعالى يتهددهم ويتوعدهم إلى هذا اليوم العظيم. قال جل وعلا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتونا. أسمع بهم وأبصر، هذه كلمة تعجب من سمعهم وبصرهم، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتونا. في هذا اليوم حيكون كلهم سمع وكلهم بصر، لكن اليوم الدنيا عميان لا يسمعون ولا يبصرون، أما يوم القيامة يكون كلهم سمع وكلهم بصر. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أشد سمعهم وبصرهم يوم القيامة. أمر كلكم مطلع هذا الله سبحانه وتعالى، الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد فرد الصمد، وهذا عيسى ابن مريم عبد الله تبارك وتعالى ورسوله الذي لا حول له ولا قوة إلا به. وهذا عيسى يتبرأ من كل ما ادعوه فيه بأنه هو ابن الله تبارك وتعالى، فإن الله يقرره أمامهم أمام الجميع. يقول أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي له، إن كنت قلت فقد علمت، حتى أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عند ذلك يسقط كل دعاويهم الباطلة، يظهر بطلان ويكون أذانهم سامع، هذا الكلام خلاص يسمعوه تماما ويبصروه تماما، لكن ما عاد يفيدهم، لا يفيدهم السمع ولا البصر في هذا اليوم، ما عاد يفيدهم السمع. كان يفيدهم الدنيا لو أنهم سمعوا الحق في الدنيا وأبصروه كان فاتح، أما لما كانوا عميان في هذه الدنيا عن الحق عموا به وقالوا ما اعتقدوه من الباطل، فهذا هو الذي أوردهم هذه الهلكة. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. لكن الظالمون من هؤلاء المفترون الكاذبون الذين ادعوا أن عيسى هو ابن الله اليوم في ضلال مبين، ضلال فإلى الحق. الضلال هو البعد عن الحق، بعيدين عن الحق كل البعد، مبين بين واضح لكل ذي عقل ولكل ذي عين يعلم أنهم في ضلال، في ضلالهم وفي غضواتهم يعمرون. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ثم قال وجه الله تبارك وتعالى يعني الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعرف هؤلاء المجرمين، قال وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أنذرهم، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر هؤلاء القائلين في عيسى هذه المقالة العظيمة يوم الحسرة يوم القيامة. سماه الله يوم الحسرة لأنهم يتحسرون، كل من ظلم وكفر وقال غير الحق يتحسر، يتقطع قلبه حسرة إنه ليش معه، لما لم يؤمن؟ كان الإيمان في متناول اليد، كان قريب، كان في الدنيا، قيل له الحق لما لم يؤمن؟ فتأكله الحق، يتقطع قلبه تحسر، وهو شدة الندم والغم والكمد على ما فات من الأمر الذي كان قريب، ممكن أن يتناوله وممكن أن يأخذه، ولكنه ضاع منه الآن، ولا مجال لأن يأخذه مرة ثانية، ما في مجال ثاني لو قال الحق إنه يرجع مرة ثانية أو يخبر منه. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، خلاص قضي الأمر ده، عاد في مجال ثاني، لا مجال للعودة مرة ثانية ولا لتصحيح الخطأ ولا القول نعم يا رب نعم نؤمن أنك أنت الرب الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، كفرنا بما كنا يعني بما أشركنا من قبل، لن نقول في عيسى إلى الحق، كل هذا ما عليك انتهى. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وهم في غفلة في الدنيا هنا وهم لا يؤمنون. فهذا يوم القيامة يكون يوم الحسرة، والحال أنهم في هذه الدنيا غافلون عن هذا، غافلون عن يوم الحسرة ولا ينظرون إليه وهم لا يؤمنون أبدا، صامين أذانهم عمين أعينهم عن هذا. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم، الحال هنا الدنيا، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ثم قال جل وعلا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإليها نرجعون، إنا الله سبحانه وتعالى، نحن تأكيد للضمير، والله تبارك وتعالى يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع تعظيم بأسلوب اللغة العربية، أن الفرد إذا كان يعظم نفسه يقول فعلنا وفعلنا، فيتكلم عن نفسه بصيغة الجمع. والله تبارك وتعالى هو الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، لا أعظم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، الوراثة هي حيازة الملك بعد صاحبه، والله تبارك وتعالى الملك الذي عليه فيه الناس ملك ظاهر هو من الله أصلا، لكن هذا بيان للعباد أن يعني حتى هذا الملك الظاهر فإنه كله إنه يعني هو ملك الله تبارك وتعالى، فيعود إلى الله لكن بنظر الخلق، وإلا هو في الأساس الله يملك يعني السماوات والأرض ويملك ما فيها، وكل من يملك هو يملك ملك الله، فالله يملك المالك وما يملك، الله هو مالك المالك وما يملكه المالك هو ملك لله تبارك وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون، إحنا كلنا لله، كل الخلق إنما هم لله سبحانه وتعالى، فالملائكة والجن والإنس الله رب العالمين ويملك ما يملكون سبحانه وتعالى. لكن هذا يظهر هنا في هذه الدنيا، يظهر للإنسان أنه مالك وإنه يملك مالك، يغش هذا المظهر في أنه هو مالك هذا الشيء، لكن يوم القيامة ينتهي ينتهي هذا، فيظهر أن الملك لله تبارك وتعالى، الملك كله ذلك في هذا اليوم يظهر أنه لله، لأن كل واحد يجي عارف يجي عريان ما عنده شيء، حتى ثوب يستر عورته لا فأتي كما يقول، فيرى أن الأمر ما كل الأمر كل ما كان يملكه الملاك أظهر ظهر أمام الجميع أنه لله سبحانه وتعالى. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون مثل ما ولدتم أمهاتكم، فيظهر للجميع أن الملك لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كان يفعل، كل الذي يفعلونه أنا أملك هذا وأنا كل هذا، ينتهي ويظهر الأمر أنهز. وقد جاء في الحديث جاء في قول الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة لمن يأخذ الأراضين على إصبع والسماوات على إصبع والخلائق على إصبع والبحار على إصبع والشجر على إصبع، ثم يحركهن ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ فيقول جميع لله الواحد القهار، هذا يصح هذا ظهوره، وإلا في الأساس هو لله، حتى في الدنيا هو كان لله تبارك وتعالى، لكن ما يفهم، لكن يتبدى هذا للجميع يوم القيامة. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذه الصفحة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في شأن المسيح عيسى بن مريم، وهو يعني أيضا في ذكر هذا ذكر نعمته سبحانه وتعالى والحق في هذا الأمر، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في بدء هذه السورة نعمته في عبده زكريا عليه السلام. ثم شرع الله تبارك وتعالى في ذكر خبر إبراهيم عليه السلام، ذكره هنا في القرآن الحقيقة التي كان عليها والتي دعا إليها صلوات الله وسلامه عليه. وإبراهيم كذلك له شأن معروف، وذلك أن كل يعني الرسالات التي جاءت بعده تنتمي إليه، فترى أنه المعظم والإمام والقدوة والرسول، سواء كان طبعا بني إسرائيل انتموا إليه نسبا، وكان منهم اليهودية في موسى الذي جاء بها موسى عليه السلام وهم بني إسرائيل، ثم النصارى ونبيهم عيسى عليه السلام، وجاء عيسى كذلك من نسل يعني داود، وداود من نسل إبراهيم عليه السلام، ثم يعني نبيه محمد صلوات الله وسلامه. كان العرب قبله والعرب ينسبون نسبا إلى إسماعيل وإسماعيل بن إبراهيم، وينتمون إليه ويفتخرون به ويقولون دينه دين. ثم جاء النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بالدين الحق الذي هو دين إبراهيم وملته، ودعا الجميع من هؤلاء الذين خرجوا عن ملة إبراهيم، فاليهود خرجوا عن ملة إبراهيم ليسوا على دينه، والنصارى خرجوا عن ملة إبراهيم بكفرهم، والعرب خرجوا عن ملة إبراهيم، والذي جاء بملة إبراهيم وحده إنما هو النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، الله وليهم. هنا يقول الله تبارك وتعالى الحق في إبراهيم عليه السلام، فقال جل وعلا واذكر في الكتاب، الكتاب هذا القرآن المنزل على عبد الله ورسوله محمد إبراهيم أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، قال جل وعلا إنه كان صديقا نبيا. إنه كان وصف الله تبارك وتعالى له الصديق، الصديق فعيل بمعنى كثير الصدق، وهنا كثير الصدق والتصديق، يعني مصدق لكلمات الله تبارك وتعالى، نبيا منبأ من الله تبارك وتعالى، وصفه الله بالصديقية والنبوة. إنه كان صديقا نبيا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى كيفية دعوته لأبيه، قال جل وعلا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذ قال أي إبراهيم عليه السلام لأبيه، وقد جاء أن أباه هو أزر. إذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وقد مات. إذ قال لأبيه يا أبتي، ويا أبتي هنا نداء يدل على التحبب والتودد، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. سؤال يراد به الإنكار، لما سؤال؟ يسأله سؤال لكنه جاء بصيغة الإنكار على ما أعبده، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ مقتضى هذا السؤال أن يقول لي والله شلون الإنسان يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ والعبادة أشرف ما يعمله الإنسان، أعظم عمل ممكن يعمله الإنسان العبادة، لأن العبادة ثمرة قلب وذل وخضوع لمن تعبده، فيها ركوع فيها سجود فيها ذبح فيها قربة فيها طلب فيها ذبح، هذه الفكرة. الإنسان أنت تفعل أشرف عمل وأعلاه تجعله في شيء ما له فائدة، لا يعود عنك منه أي فائدة، بل طبعا يعود الضرر كل الضرر، لأنك بهذا قد يعني تركت الإله الحقيقي المعبود الحقيقي والله سبحانه وتعالى، وجعلت العبادة فيما لا تستحق. فإبراهيم يقول لأبيه بهذه التدرج يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قيل كان يعني قوم إبراهيم عليه السلام كانوا من الصادق يعبدون الكواكب، ويرون أن هذه الكواكب لها أرواح، وأنها هي يعني هي التي تتحكم في مصير الناس على الأرض، ويفعلون كل روح القمر يعملوا تمثال، وروح الشمس يعمل تمثال، وروح النجم فلان يعمل تمثيل، هذه التمثيل على الأرض، وكل هذه روح الكوكب المعين، ويعبدون هذه يعني التماثيل التي يصنعونها وأنها أرواح لهذه الكواكب. والحال أن هذه الأصنام التي يعملونها طبعا ليست روح الكوكب، وأنها أصنام لا تغني ولا تنفع شيء، ولكنه وقد قال لهم إبراهيم لما ناقش قومه قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ومعنى أنهم عاكفون كانوا يعني يمكثون الأوقات الطويلة ينفقونها حول يعني آلهتهم، وأنه لم تكن لهم حجة في هذا. قال وجدنا آباءنا لها عاكفون، يعني سرنا على ما سر عليه أبونا، شفنا آباءنا يصنعون هذا الصنيع فنحن على صنيعهم، ولم يكن لهم بيدهم برهان ولا دليل على ما يصنعون. فإبراهيم يتودد لأبيه ويدعوه إلى توحيد الله، يقول يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يغني فيه وينفع لأنه ما ينفع عنك شيء، لا يسعى عنك كرم ولا يجيب الخير. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي فاتبعني أهديك الصراط المستقيم. تحت الدرجة الخطوة الثانية، وهو أنه قال أنه قد جاءني من العلم ما لم يأتي، علم النبوة الوحي من الله تبارك وتعالى ما لم يأتي ثاني، فاتبعني أهديك الصراط المستقيم، إذا اتبعتني أهديك الصراط المستقيم. وإبراهيم يقول له هذا لأنه غالبا ما يستنكف الأب عن يعني يتبع الابن، لأنه يرى أن هذا ابنه وأن هذا هو أكبر منه، كيف يتبع ما ابنه الذي هو أصغر منه. فبين له أن هذا الذي يدعوك له أمر ليس به، هذا علم جاني وجاءه من الله تبارك وتعالى. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك الصراط السوي. الصراط السوي صراط معتدل، السوي هو المعتدل الذي لا عوج فيه. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. هنا خطوة أخرى في التدرج، وأن عبادته إنما هي للشيطان وليست، وأن هذه الأصنام صورة، وأن الشياطين تدخل فيها وهي فتعبد من خلالها، وكذلك هي الآمرة هي التي وسوست للناس وصرفتهم عن طريق الله تبارك وتعالى بها. كما جاء في حديث ابن عباس أن أول ما عبدت الأصنام كانت في قوم نوح، قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كله على التوحيد، ثم إنه مات فيهم رجال صالحون، ناس صالحين أهل العبادة مات. فقال الشيطان ابن لهم يعني أنصابا حتى إذا صور لهم صورا إذا رأيتموهم يعني اشتقتم إليه، اللي هي التمثال للذكر، خلدوا ذكر هؤلاء الصالحين بتماثيل تبنى لهم حتى يصبح يعني هذا الصالح حي، مثله حي ويقتدى به. ما جيل لما جاء جيل، جاء الجيل الذي بعدهم فقال لهم إن من كان قبلهم كانوا يستشفعون إلى الله بهؤلاء وينزل بهم المطر، يعني يدعوهم ويستشفع لهم عند الله وينزل بهم المطر، فعبدوا من دونه. بدأ الدخل العبادة على هذا عن طريق صناعة الصور للصالحين، ثم لما تقاد العهد ثم أرسل الله تبارك وتعالى أنهم نوح ليردهم إلى التوحيد، فأصروا على نعمان وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وادا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، لا تترك ولا إله، وبالذات الخمسة هؤلاء اللي هم كانوا رجال معظمين، رجال معظمين عندهم، قالوا ما نفوت. ثم إنهم لن يرجعوا يعني إلى توحيد إلا القليل منهم، ثم أغرق الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن يعني كان هذا الشيطان، الشيطان هو الذي أوقع الناس بعد ذلك في عبادة غير الله تبارك وتعالى عن طريق صناعة التماثيل ويعني عبرتها من دونها. فإبراهيم يقول له يا أبت لا تعبد الشيطان، الشيطان هو الآمر بها، هو الآمر بعبادة يعني هذه التماثيل، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الشيطان عصي شديد عصيان الله تبارك وتعالى، يعصى الله تبارك وتعالى، الله خالق الكون رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال له يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن تكون للشيطان أولى. هذا الخطوة الأخيرة يعني التي تحمل كل أنواع البرهان والإقناع وتحمل الموعظة، قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، لأنك اتخذت إله غيره وعبدت غيره فتكون للشيطان ولي، تكون موالي للشيطان، الشيطان ما ينفعك وعاصي لله تبارك وتعالى، ولاية للشيطان لا تخيب توديك النار، وأما ولاية للرحمن هي المنجية. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن بكفرك وشرك فتكون للشيطان ولي. لكن أباه رد عليه بعد هذه الدعوة برد في غاية السوء. قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ سؤال يراد به الاستعظام والاستكبار، يعني استكبار الأمر. قال له: أنت ترغب عن آلهتي؟ أراغب أنت عن رغب عن بمعنى كره وانصرف. يقول له: أنت ترغب عن آلهتي؟ آلهتي معبوداتي التي أقدسها وأعبدها، وأنت ابني تروح ترغب عنها وتكرهها؟ فكأن هذا أمر في غاية الفظاعة والشناعة، ويقولها بصيغة السؤال الذي يعني السؤال الذي يراد به كأن مراده به الاستنكار العظيم. فقد استنكر على إبراهيم استنكارا عظيما أن يكون راغبا عن ما كان عليه أبوه، وأنه يرغب عن الدين الذي هو عليه ولا يقدس الآلهة التي يألهها ويقدسها. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ثم قال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك. قفل الباب. لئن لم تنتهي، يعني عن دعوتك إلى توحيد الله تبارك وتعالى، بني لأرجمنك. واختار أشنع أنواع القتل، وهي ضرب بالحجارة حتى الموت. لأرجمنك أي الرجم هنا بالحجارة، وليس لأرجمنك يعني لأسبنك، لا، وإنما لأرجمنك قتلا. واهجرني مليا، واهجرني مليا، اهجرني. الهجران هو المفاوض، مليا يعني وقتا طويلا، لا أريد أن أراك. فكره مقالته، وكره أمره، وكره أن يخالفه وأن يساكنه في مكان. قال: واهجرني مليا، مليا مليا يعني وقتا طويلا. بعد أن يعني قال أبوه هذه المقالة، رد عليه إبراهيم عليه السلام وهو حليم الحليم كما وصف الله تبارك وتعالى، إن إبراهيم لأواه الحليم. قال: السلام عليكم، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حليم. قال: سلام عليك، سلم عليك، يعني مفارقا، ومني سلام لك، لا يعني يصلك مني سوء. ثم قال: سأستغفر لك، يعني سأطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفرني، إنه كان بي حفيا، إنه الله تبارك وتعالى كان بي حفيا. الحفاوة اللي هي العناية الخائفة والمحبة، يعني أن الله تبارك وتعالى يشعر بأنه محب له، محتفٍ به، يعتني به، يسمع دعاءه، يستجيب له. قال: إنه كان بي حفيا، فلن يخيب يعني دعائي ورجائي في أن يغفر لك. ثم قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أتني بدعاء ربي شقي. قال له ولقومه: أعتزلكم أبتدا وما تدعون من دون الله، والذي تدعونه من دون الله من هذه الآلهة الباطلة، وأدعو ربي، والدعاء هو العبادة، أعبده وحده لا شريك له، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. عسى للرجاء، ألا أكون، يرجو إبراهيم بدعاء ربي شقيا، أنه لا يخيب رجائي ولا يرد دعائي سبحانه وتعالى، فأشقى بذلك، أشقى بألا يعني يخيب رجائي ودعائي، بمعنى أن يستجيب الله تبارك وتعالى. أدعو الله تبارك وتعالى بكل أنواع الدعاء، ولا يكاد يوجد في رسل الله تبارك وتعالى من دعا واستجاب الله تبارك وتعالى، دعا دعوات مباركات واستجاب الله تبارك وتعالى دعواته مثل إبراهيم عليه السلام. هذا صاحب أعظم الدعوات، ومن دعواته المباركات الدعوة بأن يوجد الله تبارك وتعالى محمد وأمة محمد، كلها من دعوة. فالنبي محمد الذي هو أعظم يعني الخلق أثرا في الخلق، رحمة الله تبارك وتعالى المهداة للعالمين، هو أثر من دعوة إبراهيم. كما سئل النبي يعني ما بداية أمر، قال: عن دعوة أبي إبراهيم. أنا دعوة أبي إبراهيم لما وقف ودعا وقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان هذا الشأن. الله تبارك وتعالى أرسل من نسله وإسماعيل نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وبعث هذه الأمة العظيمة التي أعظم الأمم على الإطلاق، والتي نحن إن شاء الله جزء من هذه الأمة، فنحن جزء من دعوة إبراهيم عليه السلام، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي حتى أن لا أكون بدعاء ربي شقي. فانظر هذا النبي الذي دعا الله تبارك وتعالى ولم يستجب الله تبارك وتعالى بدعائه، بل استجاب الله تبارك وتعالى كل دعاء. ما دعا إبراهيم إلا واستجيب له، إلا في دعائه بالمغفرة لأبيه، فإن الله تبارك وتعالى يعني قد سبق الحكم منه أنه لا يكون الكافر يموت على الحق. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال جل وعلا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا له ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليم. انظر من ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى خيره. إبراهيم ترك أباه وترك قومه لله، فانظر كيف عوضه الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فلما اعتزلهم لله خرج منهم لله، وما واعتزل ما يعبدون من دون الله قال جل وعلا وهبنا له إسحاق ابن ثانيه ويعقوب منهم ابن إسحاق وكلا جعلنا نبيا. فالله تبارك وتعالى قد أناله من ذريته، جعله يرى إسحاق ويرى يعقوب منه أنبياء منه، ولم يذكر يعني إسماعيل هنا، وذلك أن هؤلاء سكنوا معه، كانوا معه ساكنين معه. وأما إسماعيل فإن الله تبارك وتعالى أمره أن يسكنه يعني بعيدا عنه فيما، فإنه لما ولد له إسماعيل أمره الله أن يأخذه ويعني أمه وأن يسكنه معه، لكن عوضه الله تبارك وتعالى بأن يكون هؤلاء معه وسكنوا معه في أرض الشام. قال جل وعلا وهبنا له إسحاق من زوجته سارة ويعقوب بعدها ابن إسحاق وكلا جعلنا نبيا، كلا أي من إسحاق ويعقوب جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمة، الوهب العطاء العظيم لهم لهؤلاء يعني الأنبياء من رحمتنا الواسعة، رحمة النبوة ورحمة الهداية والتوفيق والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وما تفجر عن هذه الدعوة من الخير والبركات ممن اتبعهم وسار على طريقهم. وجعلنا لهم لسان صدق عليا، جعلنا لهم لسان صدق لسان صدق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدعوة إلى الحق عليا له علو، وذلك أن هذه يعني كلمات الصدق ترفع إلى الله تبارك وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والصالح. فجعل الله تبارك وتعالى لهم لسان صدق يرفع، ترفع هذه الكلمات إلى الرب سبحانه وتعالى، لسان صدق عليا أو لسان صدق عاليا في الخلق. نقف هنا، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله والحمد لله رب العالمين.